أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون. وما أرسلوا عليهم حافظين. وما أرسلوا فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. على هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين أجرموا يعني فعلوا الجرائم كانوا في الدنيا يستهزئون بالمؤمنين. الحديث عن الكفار كانوا يستهزئون بالمؤمنين في الدنيا لأنهم آمنوا بالله وحده. وإذا مروا بهم يتغامزون سخرية بهم، يعني إذا مر المؤمن بالكافر بالكفار يستهزئون بهم، يسخرون منهم، يشيرون إليهم، يضحكون منهم. وإذا رجع الذين أجرموا إلى أهلهم وذويهم تفكهوا معهم بالسخرية من المؤمنين. كنا نفعل بهم كذا وقلنا لهم كذا ورأينا منهم كذا، ويضحكون ويتفكهون ويتلذذون بهذا الحديث. وإذا رأى هؤلاء الكفار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقد اتبعوا الهدى قالوا، يعني قال الكفار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إن هؤلاء لضالون يعني لتائهون في اتباعهم محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا إنسان ضال تائه لا أدري أين يذهب. فرد الله تعالى عليهم قائلا وما أرسلوا عليهم حافظين، يعني ما بعث هؤلاء المجرمون رقباء على الصحابة. هل بعثهم الله تبارك وتعالى رقباء عليهم لمراقبتهم؟ لا. فماذا كانت النتيجة؟ فاليوم الذين آمنوا يعني في يوم القيامة ينتقم الله تعالى لعباده المؤمنين الطائعين رضي الله تعالى عنهم الصحابة من الكفار، فيضحكون منهم كما ضحك الكفار من المؤمنين واستهزأوا بهم في الدنيا. فاليوم يسخر الذين صدقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا بشرعه من الكفار، كما سخر الكافرون منهم في الدنيا. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون. المؤمنون يجلسون في الجنة على المجالس الفاخرة، ينظر المؤمنون إلى ما أعطاهم الله من الكرامة والنعيم في الدنيا، ومن أعظم ذلك أنهم ينظرون إلى وجه الله الكريم. نسأل الله من فضله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. هل جوزي الكفار إذ فعل بهم ذلك جزاء وفاق ما كانوا يفعلونه في الدنيا من الشرور والآثام؟ نعم نعم. نسأل الله تعالى أن يلحقنا بالصالحين وأن يكفينا شر الأشرار.